في ذلك للطائفين بالبيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يضع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجمع له فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم دفع المار بين يدي المصلي وما عليه من الإثم، يعني على المار متعمد المرور بين يدي المصلي، وبخاصة بينه وبين سترته كما سيأتي. وقال: والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، يعني كأن هذا الترخيص خاص بالبيت، وسيأتي تفصيل القول في هذا إن شاء الله. مر معنا فيما تقدم الكلام على السترة للمصلي، وأنها مستحبة وليست بواجبة، وأن تركها مرخص فيه، كما مر معنا كذلك من أحكامها أنه يستحب الدنو إليها وألا يبتعد عنها كثيرا، كما أنه يستحب أن ينحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا وألا يصمد إليها. كل ذلك قد مر تفصيله. وأنه يصلي إما إلى جدار أو إلى عمود أو إلى سارية، ويجزي من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهي ما يقارب ارتفاع في حدود ذراع أو ذراع إلا ربع أو نحو ذلك. وعلى كل حال يجزئ أي شاخص يضعه المصلي أمامه ليكون سترة له ولا يضره ما مر من ورائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد مثل هذا فإنه يكفيه كذلك أن يضع عصا يغرسه أو يغرزه أمامه، أو قوس، فإن لم يجد فليخط خطا، فالخط أيضا كافي، وسواء جعل هذا الخط على هيئة قوس كالمحراب أو جعله مستقيما فإنه يكفي أيضا. وقلنا إن الحكمة من وضع السترة هو أولا ليرفع الحرج عن المارة، والحرج عن نفسه كذلك أيضا. ثم أيضا وجود السترة أدعى إلى الخشوع وحضور القلب وعدم الاشتغال بمدافعة المارة كما سيأتي في مدافعتهم وحكمها. أما هذا الباب فهو في دفع المار وما عليه من الإثم. الأمر لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون للمصلي سترة أو لا يكون. فإن كان له سترة فقد يكون بعيدا عنها أو ليس ببعيد، وإن لم يكن له سترة فالمار قد يكون بعيدا أو قريبا. فهذه أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون له سترة ويكون قريبا منها، وهذا هو السنة. فحينئذ إن مر بين يديه أحد فغالبا الإثم يكون على المار وحده، لأن المصلي قد وضع له سترة وقد صلى قريبا منها، فيكون هذا المار المتعمد المرور هو الآثم، وسيأتي غلظ هذا الإثم وعظمه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وجاءت 40 مطلقة لبيان عظم الإثم المترتب على ذلك، سواء كان 40 يوما أو شهرا أو سنة كما سيأتي. بل جاء في بعض الروايات 100 خريف. فإذا صلى المصلي قريب وضع له سترة وصلى قريبا منها فإنه لا يجوز لأحد أن يتعمد المرور بين المصلي وبين سترته، فهذا كما ذكر العلم يكون الإثم منصبا ومتوجها إلى المار بين يدي المصلي. أما إن وضع له سترة ثم صلى بعيدا عنها بحيث ترك مسافة بعيدة بينه وبين سترته، فإنه لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، لكن حيث إنه صلى بعيدا عنها بأن ترك مسافة طويلة فإن هذا كما ذكر بعض العلماء أنه لا يخلو من مشاركة في الإثم. المصلي الذي ترك هذه الفرصة فإنه يحرج الناس، فالمار لا يجوز له أن يتعمد المرور، ولكن سعة هذه المسافة قد تحرج الناس، فيكون المصلي أيضا نظرا لما تركه من مسافة طويلة قد يكون شريكا في الإثم. أما إن لم يضع له سترة فإنه لا حرج على المار، إلا أنه ينبغي أن يبتعد وألا يمر قريبا منه، وإنما المسيء هو المصلي الذي لم يضع له سترة. فهذا لا إثم على المار، وبخاصة إذا مر من مسافة بعيدة. أما إذا تعمد المرور من قرب وله فرصة أو له مندوحة من ألا يمر قريبا، وله ممرات أخرى ومجالات أخرى من خلف المصلي مثلا أو يمينه أو شماله أو بعيدا عنه جدا من أمامه بين يديه، فإنه لا يسوغ له أبدا أن يتعمد المرور بين يديه قريبا منه. لكن حكمه ليس كحكم من مر بين المصلي وبين سترته، لأن المصلي هنا لم يضع له سترة. فإن مر بعيدا فلا شيء ولا حرج ولا بد أن يمر، أما إن مر قريبا فقد يكون الإثم مشتركا بين المصلي وبين المار، وإن لم يضع ومر بعيدا فلا يكون إثم على المار. هذه هي الأحوال الأربع التي ذكرها العلماء، ولكن الجزم بأن على المصلي إثم حيث لم يضع سترة هذا فيه ما فيه، لأننا مر معنا في الجلسة الماضية أنه إن لم يضع له سترة فإن الأمر مرخص فيه، الأمر مرخص فيه كما سيأتي في كما مر معنا بعلي بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، وأنه فهم من هذا أنه لم يصلي إلى سترة. وأيضا سيأتي وإن كان هذا خاصا بمكة أو خاصا بأحوال الطائفين فقط أيضا وليس بمكة كلها وإنما الطائفين، وسيأتي الكلام عليه قريبا. فقال باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، لأن هناك حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جهة باب بني سهم والطائفون بين يديه، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا يدل على أنه أن المصلي إذا وضع له سترة فلا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين سترته، وإن عليه أن يدافعه، فجاء التعبير فليقاتله، حتى قال العلماء إنه لو دفعه فمات فإن دمه هدر ولا شيء عليه، لأنه هو المعتدي وقد أذن الشارع له بالمقاتلة. ولكنه معلوم أنه يدافعه بالأخف فالأخف، بالأسهل فالأسهل، فإن عارض في الأولى فعليه أن يشتد عليه أكثر وأن يدفعه أكثر. وهذا أمر مرخص للمصلي أولا من حيث الحركة ومن حيث أيضا الشدة على المار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، وحمل معظم المقاتلة هنا على اللعن على معنى أنه لا يدفعه بيده، لأنهم قالوا أن هذا فيه حركة أو حركة كثيرة، ولكن هذا بعيد جدا ومرخص، وبخاصة بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بعدهم أنهم كانوا يردون ويدفعون بأيديهم من يمر بين أيديهم. وسيأتي بخبر عمر بن أبي سلمة وأخته وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم، فاستجاب الصبي ولم تستجب الطفلة ودفع في المرة الأولى ثم مرت المرة الثانية فقالهن أغلب، وسيأتي. فيدل على أن المدافعة هي باليد وليست باللسان كما فهم، لأن في اللغة قاتل بمعنى لعنة تأتي هنا كقوله تعالى قاتلهم الله أن يحقون يعني لعنهم، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، وبخاصة أن مسألة اللعن ولعن المعين هذا أيضا فيه ما فيه كما هو معلوم. والظاهر وهو الذي عليه كثير من الشراح هو أن المقاتلة هنا بمعنى المدافعة، المدافع باليد بحيث لا يأذن له ولا يسمح له بأن يمر بينه وبين سترته. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وفي بعض الروايات فإنما هو شيطان. والمراد بالقرين هنا قرين السوء الذي هو الشيطان، يعني لأن لكل واحد من بني آدم قرين من الجن كما جاء في الحديث وصحت به الأخبار. فالمراد هنا قرين السوء من الجن، فإن معه القرين. وفي الرواية الأخرى فإنما هو شيطان، يعني أن تصرفاته تصرفات الشياطين، أو أن الشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن لقوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيطلق الشيطان على الإنس ويطلق على الجن، ويطلقه على الإنس لأنه يعمل أعمال الشياطين. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فهذا يدل على مشروعية مدافعة من يريد أن يمر بينك وبين سترتك، وأنك تبدأه بالأخف ثم الأثقل فالأثقل فهكذا حتى تمنعه. لكنه إن مر فلا ينبغي أن تجذبه مرة أخرى لتعيده، لأنه سيكون مرور مرة أخرى. فإذا مر فإنك لا تجذبه مرة أخرى، لكن تمنعه قبل أن يمر المرور الأول. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. ولهذا قصة، فإن أبا سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري كان يصلي، فجاء أحد من بني أبي معيط يريد أن يمر فمنعه أبو سعيد، فأراد أن يمر مرة أخرى فاشتد عليه فمنعه فامتنع، لكنه كان يتكلم في نفسه يعني ناقما على أبي سعيد، فذهب يشكوه إلى مروان حاكم المدينة. فسأله مروان سأل أبا سعيد فأخبره قال نعم مدافعه وقاتله، ثم ساق هذا الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فأبو سعيد رضي الله عنه فهم أن المقصود بالمدافعة المدافعة باليد، وهذا هو الصحيح، يمنعه ويدفعه بيده، وليس المراد المقاتلة كما قلنا بمعنى اللعنة والشتم. وكما قلنا يدافعه مبتديا بالأسهل ثم الأثقل وهكذا. وكما قلنا إذا مر فإنه لا يجذبه مرة أخرى ليعيده، لأن هذا يستلزم مرورا آخر. نعم. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. هذا يدل على عظم الإثم وغلظه في حق من يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته، وهو وعيد شديد، ولهذا عده بعض العلماء من كبائر الذنوب أن يمر المار بين يدي المصلي، فإنه من كبائر الذنوب نظرا لغلظ الوعيد الوارد في هذا. فحديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث قسم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. جاءت 40 مطلقة هكذا إمعانا في شدة العقوبة، وأنها لم تتميز بشيء، ليست 40 سنة أو لم تميز بشيء، 40 سنة ولا 40 يوما ولا 40 شهرا. وفسرها أبو النضر قال لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن جاء في بعض الروايات 40 خريفا أو 40 سنة. وحاول بعض العلماء أن يذكر الحكمة من 40، فقال لعل حكمتها هو أن أصل الأعداد هو 4 ثم ضربت في 10 فأصبحت 40، فقال لأن 40 التي يجمع فيها خلق الإنسان، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، والذي يبدو والله أعلم أن 40 ليست مقصودة بذاتها، وإنما كناية عن غلظ العقوبة، وأن العدد هنا لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، بدليل أنه جاءت في روايات أخرى 100 عام، لأن يقف 100 عام خير له من أن يمر بين المصلي بين يدي المصلي، مما يدل على أن العدد غير مقصود، وإنما المقصود هو بيان غلظ هذا الأمر وشدته. والذي يبدو أيضا كذلك أنه يستوي الأمر بين الفريضة والنافلة، على معنى أنه لا يجوز تعمد المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي فريضة أو نافلة، والأصل استواء النافلة مع الفريضة، إلا ما دل الدليل على افتراق بعضها عن بعض، أو خصوصية للفريضة أو خصوصية للنافلة ترخيصا أو طلبا. وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه والنسائي. رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من صبعه جاء حتى يحاذي بالركن، فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. هذا هو المقصود من ترجمة المصنف في قوله والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، على معنى أن المصلي إذا صلى في حاشية المطاف فإنه لا يضره أن يمر الطائفون بين يديه، إما أنه لا يضره وإما أن الطائفين لا إثم عليهم في أن يمروا بين يدي المصلين الذين يصلون في حاشية المطاف. هذا هو مقصود المصنف، وكأنه يشير إلى ما نقل في مذهب الإمام أحمد إن أنه يرى أن مكة لها خصوصية جواز المرور بين يدي المصلي وبخاصة في المسجد الحرام، فإن النقل اشتهر في مذهب أحمد من في جواز ذلك، بينما ذهب الأئمة الثلاثة في المشهور من المنقول من مذاهبهم أو من أقوالهم أنه لا خصوصية للمسجد الحرام في جواز المرور بين مصلي وبين سترته، ولكن إن أخذنا بحديث المطلب بن أبي وداع هنا وإن كان في سنده مجهول، لأنه يقول عن بعض أهله عن جده، وكذلك هذا الحديث بن عباس السابق معنا في حجة الوداع، في أن النبي في أن ابن عباس مر في منى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى، فمر ترك الأتان ثم مر بين الصف وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فقد يكون هذا مما يستدل به على خصوصية الأمر فيما يتعلق بمكة. ولكن جاءت أحاديث تعارض هذا، كما نقل عن عمر أنه كان يدفع الناس حتى في داخل الكعبة، إذا أراد أحد أن يمر فإنه يدافع ولو كان داخل الكعبة، ما يدل على الرغم من أنه في داخل الكعبة يكون زحام شديد ويكون الترخيص أظهر في أن يمر المصلي أن يمر المار مع شدة الزحام بين المصلي وبين سترته، ولكن كان ابن عمر يدافع حتى في داخل الكعبة، مما يدل على أنه ليس هناك خصوصية، وهذا هو الذي يبدو، إلا أنه مع شدة الزحام كما في المواسم بحيث يتعطل حال الناس أو حركة الناس، فقد يرخص للحاجة وليس لخصوصية المسجد الحرام، إلا ما عدا في مسألة الطائفين، لأن الطائفين هذا حق له، ولا يتصور أن يمنع الطائفون من أجل المصلين، فهذا قد يكون حالا خاصة. أما سائر المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فإن هذا لا يبدو، وبخاصة إذا كان للمار مندوحة، وأيضا إذا كان المصلي قد وضع له سترة. ولهذا أورد هنا المصنف رحمه الله حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطائف الذي يطوف. ولفظ ابن ماجة والنسائي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبوعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. حقيقة أنا لم أحقق أين موقع باب بني سهم، ولعلي أحققه مستقبلا إن شاء الله، فلا أدري في أي جهاته، ولكن لعلي أحققه مستقبلا إن شاء الله. لكن في قوله جاء حتى يحاذي بالركن يحتمل أن يكون الركن اليماني، ويحتمل أن يكون الحجر الأسود، فكلها تسمى أركان، ويحتمل الأركان الأخرى أيضا وإن كان هذا أبعد، لكنه قد يكون أحد الركنين، الركن اليماني أو الحجر الأسود، فإنها تسمى أركانا وهي الأشهر عند الإطلاق. وعلى كل حال الأمر يحتاج إلى مزيج تحرير، فلعل الله سبحانه وتعالى يوفق ويعين في هذا السبيل. فيدل هذا الحديث أولا على عدم وجوب السترة كما مر معنا في الباب قبل هذا، ويدل على الترخيص في حق الطائفين إذا صلى المصلي في حاشية المطاف قريبا منهم، فإن الطائفين يمرون ولا حرج على الطائفين، وإن كان ينبغي للمصلي أنه يعني بل يدل على الترخيص، وإن كان لأهل الأصول بحث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، فإنه إذا جاء عنه قول متعلق بأمته صلى الله عليه وسلم ثم ورد فعل به خاص، فإنه قد يكون هذا الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام، بينما القول وفي حق أمته، ولكن لا يبدو هذا. الأصل أنه التأسي به، وبخاصة إذا ضم إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا قول أيضا يدل على أن الأصل في أفعاله في الصلاة أنها للتأسي وليس للخصوصية. وأيضا فيما يتعلق بالمطاف هنا يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهذا جمع بين الصلاة وبين النسك، لأن الطائفين يؤدون نسكا، لأنه قد يكون فيهم من يطوف طواف نسك كطواف عمرة أو طواف حج أو طواف وداع ونحو ذلك، وقد يكون منهم من يطوف طواف تطوع. فعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله خذوا عني مناسككم ثم فعله هنا يدل على أن الأمر مشروع في حق المصلي وحق المار من الطائفين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى.